ليك نفس تضحك وتسلم، ليك نفس عادي بتتعامل، والله ده عيب. ده انا عشت جنبك بتقلم وبقول مفيش انسان كامل، بس انت غريب. ليك نفس تضحك وتسلم، ليك نفس عادي بتتعامل، والله ده عيب. ده انا عشت جنبك بتقلم وبقول مفيش انسان كامل، بس انت غريب. انت مغرور، انت معدوم الشعور، انت زي السينا ديكور، واللي عشرك معذور. مغرور، ايوه مغرور، ايوه معدوم الشعور، ايوه زي السينا ديكور، واللي عشرك معذور. مغرور، انت مغرور، زيك انا مش بتلون، لا هحن ولا هعمل خاطر، ده انا باب مقفول. البعد اوقات بيهون، وتعبت من القرب يا ساتر، كده مش معقول. مش زيك انا مش بتلون، لا هحن ولا هعمل خاطر، ده انا باب مقفول. البعد اوقات بيهون، تعبت من القرب يا ساتر، كده مش معقول. انت مغرور، انت معدوم الشعور، انت زي السينا ديكور، واللي عشرك معذور. مغرور، ايوه مغرور، ايوه معدوم الشعور، ايوه زي السينا ديكور، واللي عشرك معذور. مغرور، انت زي السينا ديكور، واللي عشرك معذور. مغرور، ايوه مغرور، ايوه معدوم الشعور، ايوه زي السينا ديكور، واللي عشرك معذور. مغرور، انت مغرور.